السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أديني بعطي من الكلام الذي لدي. كل إنسان عنده كلام، كلام المعتاد اللي بيقوله، والواحد أفكاره يطلعها عن طريق الكلام، خواطره، آراءه، تطرقه إلى أي من تلك النقاط المختلفة، أي شيء بيلاحظه، تنبيهات، إرشادات، تعليمات، نصائح، وعظ، مساءلات، طلبات، كل دي طبعا بتطلع عن طريق الكلام. وكما ذكرنا هناك من يحرص على كلامه، ما يطلعش الكلمة إلا بحساب، وهناك من لا يحاسب على كلامه نظرا لعدم تأثيرها بأي صورة بأي شكل من الأشكال. كما ذكرت من خلال منصبه وموقعه في الحياة يكون كلامه مؤثر أو لا مؤثر. فطبعا في ناس تقعد تتكلم الصبح كما ذكرت ومحدش يعني يعبرها أو يسأل أو يعطيها أي اهتمام أيا ما كان هذا الكلام، الثرثرة والرغي والأشياء زي كده. سبحانك يا رب، يعني الكلمات برضك بتكون كده يعني يتعرف إن كلامه دوت لا يؤخذ به، فلذلك يقعد يرغي للصبح. فهنا هو ده طبعا بيكون إيه شيء مختلف. هنا قسمين كما ذكرت أو أقسام في الكلام. هناك من يضع كلامه في كتب، هنا ده بيتكلم أو بيضع كلام في كتب له تأثيره أيضا، تأثيره في الحياة، أشياء زي الكتب الدراسية، زي الكتب الأدبية، زي الكتب العلمية، زي كتب الأبحاث، زي كتب الإرشادات، الكتالوجات. إذن نوع من أنواع التوضيح، نوع من أنواع الفكر السليم، نوع من أنواع التعليم، نوع من أنواع الأدب والفكر، أشياء كثيرة كما ذكرت ليست بالسهلة.